بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يستثنى من النوم الذي ينقض الوضوء هيئة النوم ناقض للوضوء في الجملة، يستثنى منه على المذهب رزقي اليسير لي لقائم أو قاعد، ويشترطون في هذا أنه لا يعتمد ولا يحتوي كما سبق معنا ذكره. طيب، إيش المقصود عندما يقول الحنابلة مس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة؟ إيش المقصود بقولهم لشهوة؟ نعم، ها جميل، إيش المقصود؟ ها؟ يعني يمسها بشهوة، أي يمس يمسكها بشهوة، هذا هو التفسير، ترون هذا تفسيرا؟ ها؟ إيش المقصود بالشهوة هنا؟ نعم، ها؟ أن يكون هناك تلذذ بهذا المس، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. نقول إيش معنى لشهوة؟ تقولون لشهوة. المقصود بذلك أن يكون المس فيه تلذذ، يتلذذ بهذا المس، وليس مقصودهم أن هناك شيء يخرج. طيب، لو أن شخصا رجلا مس فرج امرأة بدون شهوة وليس هناك حائل، إيش الحكم؟ أحسنت، يعني ما ننظر هنا هل هو مس بشهوة أو بدون شهوة، لأن عندنا مس الفرج ناقض للوضوء، ناقض مستقل. طيب، لو أن هذا الممسوس فرجه ينقض وضوءه؟ سمعتم السؤال؟ لا، ركزوا معنا أو نركز معكم نحن، ها؟ أعيد، شخص مس فرج آخر الملموس فرجه ينقض وضوءه؟ ها؟ لا ينقض وضوءه، ها؟ ما هو؟ على المذهب يقولون ولا ينقض وضوء ملموس مطلقا، فلكن نحن نقول بدون شهوة، هل ينقض وضوء الملموس؟ ها؟ جميل، نقض في حق اللامس، لكن أنا سؤالي عن الملموس، هل ينقض وضوءه؟ ها؟ المذهب لا. طيب، وغير المذهب؟ من مس فرجه، من مس ذكره، فكلها يتعلق باللامس، تعلق باللامس. كلام الحنابلة في هذه الصورة مستقيم عندما يقولون ولا ينقض وضوء ملموس مطلقا، هذه الصورة نسلم للحنابلة بها، لكن نقول لهم إن وجدت الشهوة فيلزمكم على الأصل الذي أصلتموه أن ينتقض وضوءه. واضح؟ أخذنا في مسألة قراءة الجنب، إيش المذهب يقولون للقرآن؟ قراءة الجنب للقرآن، ها؟ ولا، ها؟ لا يقرأ آية فأكثر، إيش دليلهم؟ حديث علي، نعم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقلنا إن في ثبوته نظر. نعم أستاذ حمود، الحنابلة لا يفرقون بين الصغير والكبير، وعموم الحديث يؤيد كلام الحنابلة في هذا، لكن ذكرنا في مجلس سابق أنه ربما يعفى عنه من أجل المشقة وتكرار المشقة، لا سيما أن مثل هذا كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على مثل هذا، فقيام المقتضي في زمانه ولم ينبه عليه يدل على أن ذلك لا ينقض الطهارة، لأنه يتعلق بشرط من شروط الصلاة، فلو أنه ناقض إذا غسلت المرأة ابنها أو نحو ذلك، فمثل هذا لو كان ناقض لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هم يستدلون ببعض الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن ونحو ذلك، لكن هذا لو ثبت فإنه لا يدل على عدم النقض، أنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعده ولم يتوضأ، فالنظر إلى عورة من دون السبع لا بأس، يجوز النظر إليها ومسها، لكن هل مسها ينقض؟ عموم الأحاديث تؤيد مذهب الحنابلة في هذا. طيب، من ناحية القراءة في الجنب للقرآن، في الحقيقة المذهب فيه شيء من النظر من ناحية التحريم، ها؟ سبع سنوات، أيوة، في من أتم السابعة، من أتم السابعة ينقض. نعم، كيف بالملي؟ إذا أتم سبع سنين خلاص لا يشمله الحكم الذي ذكره المصنف. إذا كنتم ضبطتم ميلاده بالساعة والدقيقة والثانية، فإذا بلغ مثلها وأتم سبعا خلاص، المهم أنه أتم السابعة. والمسائل هذه فيها نوع تقريب أكثر منها أن تكون تحديدية. طيب، القول بتحريم القراءة على الجنب والحائض في الحقيقة فيه شيء من النظر، لكن لو أن قائلا قال بالكراهة نظرا لعموم الأدلة، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه الرجل وهو على غير طهارة قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فلو قال قائل من العلماء رحمهم الله بكراهة ذلك فهو قول قوي. أما القول بالتحريم لا يخلو من نظر، نظرا لعدم صراحة الدليل وثبوت الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمة الله عليهم. نعم شيخ علي. أي نعم، ابن عباس وطوائف من العلماء يجيزون هذا، أي ابن حزم أيضا، الظاهرية هم يرون هذا، وعدد من طوائف من العلماء رحمهم الله يرون هذا، لكن الفقهاء لعلهم الفقهاء الأربعة وأيضا الفقهاء السبعة هم يذكرون خلاف ابن المسيب في هذا، ووافقه في الظاهرية، ويرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جواز ذلك. على كل، القول بالتحريم لا يخلو من نظر، أما القول بالكراهة قول قوي، وقال به أحد من العلماء فهو قول قوي. عندنا من ناحية الشك في الطهارة، أخذنا هذه المسألة ولا ما أخذناها؟ لو أن شخصا تيقن الطهارة ولم يشك، إيش الحكم يا سالم؟ ما في، هو يقين واحد، ما في عندنا شك، أنت متيقن أنك على طهارة، إيش الحكم؟ خلاص تبقى عليه، متيقن أنك على حدث محدث. طيب، تيقنت الطهارة وشككت في الحدث، ها؟ لا، ما هو جوابك السابق هو لهذه الصورة الثالثة، هو جوابك السابق هو لهذه الصورة. طيب، تيقن الطهارة وشك في الحدث يكون طاهرا، نعكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، ها؟ فإنه على حدث. هناك صورتان، تيقنهما وعلم السابق منهما، تيقنهما وجهل السابق منهما، هذه ترجعون إليها في محلها إن شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ وقفنا عند باب الغسل، أخذنا مسألة الجلوس في المسجد الجنوب بالوضوء، إيش الحنابلة يقولون؟ أن يكون على وضوء، بوضوء فيكون قد خفف. طيب، الحائض والنفساء إيش يقول المذهب؟ ما هو الباب الأولى هنا؟ طيب، لو أنها توضأت يجوز لها أن تمكث في المسجد؟ إذا انقطع الدم، والقول بمنعها مطلقا أقوى من المذهب لعموم الأدلة في ذلك. فمسألة الجنب المنع فيه محل نظر، لأن الآية كما سبق معنا أنها محمولة على الصلاة وليست على محل الصلاة أو مكان الصلاة كما سبق معنا في المجلس الماضي، وأيضا لآثار الصحابة التي وردت أنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد إذا كانوا على جنابة، هذا يجعل المسألة في أمر الجنب أخف من المسألة في أمر الحائض، ولذلك فالحائض تمنع من المسجد انقطع دمها أو لم ينقطع، وذكرنا هذا في المجلس الماضي، وهذا القول الأقوى إن شاء الله. وإن كان طائفة من العلماء يرخصون لها، ومنهم المذهب إذا انقطع الدم وتوضأت، ومنهم من يرخص لها مطلقا إذا تحفظت وأمنت تلويث المسجد، والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء رحمهم الله، ولعل الأقرب والله أعلم أنها تمنع من ذلك، والله أرحم بها منا. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف في الطهارة الكبرى، وإن شئت فقل في الغسل. وناسب ذكر المصنف لهذا الباب لأن الغسل يرفع الحدث الأكبر، فهو نوع من أنواع الطهارة، وأتى به المصنف رحمه الله بعد أبواب الوضوء إعمالا أو اعتبارا للترتيب في الآية، فإن الله عز وجل عندما ذكر في آية المائدة ذكر الوضوء وهو الذي يرفع الحدث الأصغر، ثم بعد ذلك ذكر ما يرفع الحدث الأكبر، فراعى المصنف رحمه الله الترتيب القرآني في هذا، وهذا مسلك جيد أن يراعي المصنف ترتيب القرآن فيما تجدر فيه المراعاة. أيضا أمر آخر أن الوضوء يتكرر أكثر من الغسل، فلذلك قدمه المصنف على الغسل. سيذكر المصنف في هذا الفصل إن شاء الله عددا من موجبات الغسل وبعض الأشياء التي يفعلها المغتسل غسلا واجبا، وعلى كل فهذا الباب من الأهمية بمكان أن يضبط طالب العلم الموجبات التي توجب هذا الغسل، لأنها ناقضة من نواقض الطهارة الكبرى، وتحدث في حياته، تحدث في حياة الشخص خاصة الشخص البالغ. عندنا الغسل وهناك غسل، ما الفرق؟ ها؟ الغسل ها؟ في جواب آخر؟ أيوة، غسل الإناء، ها؟ غسل الإناء غسلا، ها؟ الغسل نقول غسل الميت بمعنى تغسيل الميت، والغسل غسل الجنابة، ففعلك لهذا الاغتسال وللمعنى المترتب عليه هذا هو الغسل. وهناك غسل، ويذكره العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالمنظفات والأشنان وما يغتسل به المغتسل. الغسل في الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص، التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور، لأن عندنا طاهر وعندنا طهور كما سبق معنا في باب المياه، التعبد لله باستعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص، فهذا هو الغسل. فلا بد أن يكون هناك نية التعبد، فإذا اغتسل الإنسان للتبرد فإن هذا لا يرفع الحدث، لأن الغسل عندنا إما أن تغتسل للتبرد أو للتنظف أو تغتسل غسلا مأمورا به. فإيش الذي يميز هذا عن هذا؟ النية هي التي تميز، فلذلك ينص بعض العلماء رحمهم الله على التعبد لله لإخراج الأمر العبادي أو الغسل الذي هو عبادة عن الغسل الذي يكون للعادة. يقول المصنف رحمه الله موجبات الغسل سبعة، هناك موجب وهناك موجب. الموجب هو السبب أو الشيء الذي يستدعي الغسل، فالموجب للغسل هو السبب الذي ترتب عليه وجوب هذا الغسل، وهناك موجب وهو الغسل كما تقول المقتضي والمقتضى. المقتضي هو السبب الذي استدعى إلى فعل الشيء أو الكلام عن الشيء. فالمصنف رحمه الله هنا يقول موجبات الغسل سبعة، لم يقل نواقض، عبر هناك في الوضوء بإيش؟ بنواقض الوضوء، أما هنا عبر بإيش؟ بموجب، لأنه لم تكن هناك طهارة كبرى حتى أتى ما ينقضها، إنما الطهارة هناك ما يستدعيها، الطهارة الكبرى هناك ما يستدعيها ويوجبها، بخلاف الوضوء فهناك الوضوء أنت قد توضأت. واضح الفرق؟ عندنا في الوضوء إنسان توضأ فحدث له ناقض، خرج منه ريح مثلا، فطرأ هذا الناقض على شيء موجود وهي الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى هل نقول مثلا اغتسل من الجنابة ثم طرأت عليه الجنابة فاغتسل؟ فعبر المصنف هنا بالموجب ولم يعبر بالناقض، لأنه لم يكن هناك شيء موجود حتى ترد عليه هذه الجنابة فتنقضه. يقول المصنف موجبات الغسل سبعة، والدليل على هذا كما أسلفنا في عدة مجالس هو التتبع والاستقراء. يقول المصنف خروج المني من مخرجه بلذة. فالمصنف هنا يقول الناقض الأول هو خروج المني، والمقصود به أن يفارق ويجاوز المخرج، والمخرج في الرجل هو العضو، فإذا جاوز رأس العضو فإن هذا يعتبر خروجا. وكذلك نقول الحال في قبل المرأة. فأفادنا المصنف أنه إن لم يخرج فإن الغسل واجب وليس بواجب، ليس بواجب. لكن الحنابلة رحمهم الله كما سيأتينا في الناقض الثاني لا يعتبرون الخروج مطلقا، نظرا لأنهم يقولون بأن انتقال المني من محله يوجب الغسل، هذا سيأتينا في الناقض الثاني، لكن نتكلم عن الناقض الأول. يقول المصنف إن خروج المني من مخرجه موجب للغسل، فإذا لم يخرج على هذا الناقض فإنه لا يجب الغسل. طيب، خروج المني سواء كان في يقظة أو كان في منام، سواء كان بفعل محرم أو بفعل مباح، واضح هذا؟ مثلا فعل مباح كمن جامع زوجته وأنزل، مثلا فعل محرم كمن حصل منه الاستمناء أو بيده أو التدلق أو نحو ذلك بأي وجه، أو كان بالزنا أو نحو هذا. فالخلاصة أن خروجه بأي وجه إذا كان متوافر الشروط التي سيأتي معنا ذكرها فإنه موجب للغسل. شخص نام واحتلم وأنزل المني، إيش الحكم؟ يجب عليه الغسل. جامع زوجته وأنزل، يجب عليه الغسل. استمنى فأنزل، يجب عليه الغسل. إذن فخروج المني بأي صفة كان أو بأي سبب كان موجب للغسل. قال خروج المني، أفادنا أن غير المني لا يوجب الغسل، لأن المني هو أحد أربعة أشياء تخرج من القبل، وهي البول والمني والمذي والودي. إذن فالمني أحد أربعة أشياء، هناك فروق بينها يرجع إليها من أحب. فالمني هو أحد أربعة أشياء، فلو أن المذي خرج يوجب الغسل؟ لا، لكنه يوجب الوضوء، بمعنى أنه ينقض الطهارة. قال خروج المني من مخرجه، فلو أنه خرج من غير مخرجه فإنه لا يوجب الغسل، كما لو انكسر صلب الإنسان مثلا بحادث سيارة فكان منيه يخرج من غير المخرج، فالحنابلة رحمهم الله يقولوا لا يوجب الغسل في هذه الحالة، لا يوجب الغسل. والمصنف هنا اشترط شرطا آخر وقيد بقيد آخر، قال أن يكون بلذة، فإذا لم يكن عن لذة فإنه لا يوجب الغسل. بعبارة أخرى، لو أن شخصا مصاب بسلس خروج هذا السائل، وكان هذا السائل يخرج منه بدون تلذذ وبدون شهوة، إنما يخرج عن علة ومرض، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يجب عليه أن يغتسل. ويستدلون لذلك بحديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل، وفضخ الماء هو خروجه بشدة وبقوة، ولا يخرج بشدة وقوة إلا عن تلذذ وشهوة. قالوا فلو أن شخصا خرج منه المني مثلا بسبب برد، أحيانا بعض الناس بسبب البرد يخرج منه هذا المني عن غير شهوة، فالحنابلة لا يجيبون عليه الغسل في هذه الحالة. إذن خلاصة الأمر في مسألة المني أن الحنابلة رحمهم الله يشترطون أن يخرج من مخرجه وأن يخرج بلذة، فإذا خرج من غير مخرجه فإنه لا يوجب الغسل، وإذا خرج بغير لذة فإنه لا يوجب الغسل. واضح؟ نعم. إيه؟ لا، الحنابلة رحمهم الله يذكرون أن من استيقظ من نومه وهو بالغ أو يتصور منه أن هذا الماء منه، وكان في فراش لا يرقد فيه غيره، أو رأى هذا البلل في باطن ثيابه التي هي قريبة من المخرج، فإذا رأى بللا فإنه يجب عليه الغسل، لأن الغالب أنه لا يخرج في نومه إلا بسبب الاحتلام، والاحتلام لا يكون إلا على لذة. ولذلك هنا يقولون بلذة يستثنون النائم، فبعضهم يقول بلذة من غير نائم، فالنائم لا يعتبر فيه مسألة اللذة، وكذلك المجنون، لو أن المجنون خرج منه هذا المني فغالبا نظرا لزوال العقل قد لا يتلذذ بمثل هذا، فيستثنون من ذلك النائم ومن كان عقله قد زال بسبب من الأسباب فإن خروج المني منه موجب للغسل وإن لم يتلذذ به. فقول المصنف هنا خروج المني، والمني كما هو معلوم هو الماء الأبيض الغليظ في حق الرجل، أما المرأة فإنه ماء أصفر رقيق، بخلاف الأنواع الأخرى التي تخرج من الرجل أو المرأة. مني الرجل إذا كان يابسا فإن رائحته كما يقول الفقهاء رحمهم الله تشبه رائحة البيض، وإذا كان رطبا فإن رائحته تشبه رائحة طلع النخل وهو اللقاح، ومثال أقرب العجين. واضح؟ ولذلك يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قصة في كتاب الطرق الحكمية حدثت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أن امرأة هويت لها شابا من الأنصار فراودته عن نفسه فامتنع، فذهبت وآتت ببيض وأخرجت ما يسمى بالصفار، البيض فيه أبيض وفيه أصفر، فأخرجته ورشت بالبياض على بدنها وعلى ثوبها، فلما يبس أشبه المني، فرفعت أمره إلى أمير المؤمنين عمر وافترت عليه أن هذا فعل بي وفعل وهذه آثار فعلته، فاستدعاه أمير المؤمنين عمر وهم به، فقال يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، أنها راودتني عن نفسي فاعتصمت وامتنعت. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حاضرا في المجلس، فسأله أمير المؤمنين عمر عن هذه المسألة ماذا يرى فيها، فأمر بماء ساخن، بماء شديد الغليان، وأتوا بثوب هذه المرأة التي عليه هذا الشيء بعد أن بين النساء أن هذا مني، أن الذي على بدنها مني. فلما جاءوا بالثوب سكب أمير المؤمنين علي الماء الساخن على هذا البيض فتجمد، والمني إذا سكب عليه الماء الحار فإنه يسيل. فقال أمير المؤمنين علي إن هذا بيض وليس بمني، فسبحان الله إن كيدهن عظيم. لا تريدها، تراودها عن نفسه الشيطان، لا تريد أن ما دام حقق رغبتها أن يفتك به أمير المؤمنين، أن يقيم عليه الحد. فالمصنف رحمه الله يقول خروج المني من مخرجه بلذة. فلو أن شخصا استيقظ من نومه ورأى بللا وهو من الذين يتصور منهم أن يخرج منهم هذا الخارج، فالعلماء رحمهم الله يقولون إذا وجد بللا فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر. طيب لو أنه تذكر احتلاما ولم يجد بللا، إيش الحكم؟ لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. إذن وجد بللا ولم يذكر احتلاما، الحكم أنه يجب عليه الغسل، والآثار في هذا واضحة عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين عثمان أنه حصل لهم هذا. إذا عكسنا الصورة، تذكر احتلاما ولم يجد بللا لا يجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، هي تذكرت، فقال لها إيش؟ نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الأمر بالماء. فمن تذكر احتلاما ولم يجد بللا ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالخارج وهو الماء. طيب رأى بللا لكنه من خلال مميزاته وعلاماته تيقن أنه ليس بمني، لأن العلامات تميز، عندنا مثلا المني كثير أكثر من المذي، ولذلك سمي منيا لأن فيه إمناء، وسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من ويسيل فيها من الدماء في يوم النحر، فالمني أكثر من المذي. أيضا المني فيه غلظة بخلاف المذي، فلو أنه من خلال هذه العلامات والرائحة أيضا، لو أنه من خلال هذه العلامات تيقن أنه ليس بمني ليس عليه غسل، لكن في هذه الحالة يجب عليه الوضوء وأن يغسل ما مسه من هذا النجس في ثوبه أو بدنه. واضح هذا؟ طيب لو أنه تردد والله ما أدري هل هذا مني أو هذا ليس بمني، ها؟ إيش اليقين هنا؟ أنه على طهارة؟ إيش الأحوط وإيش الواجب عليه؟ فرق بين أن نقول الأحوط في حقه أن يغتسل وبين أن نقول الواجب عليه أن يغتسل. على كل المذهب يوجبون عليه الطهارة، والقول الآخر أو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يجب عليه الطهارة لأن الأصل أنه متطهر، لكن نظرا لأن الخارج في حال النوم الغالب أنه مني، اللهم إلا إذا سبق النوم تفكر مثلا أو مداعبة أو نظر إلى شيء يثير مثل هذه فمحتمل أنه مذي، محتمل أنه مذي، لكن إذا لم يسبق النوم شيء مما يستدعي خروج المذي فالقول بأنه مني قول قوي وقول له وجهه، فيجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل. إذن الخلاصة إذا لم يسبق هذا النوم شيء يستدعي خروج المذي فالأصل أن ما خرج من النائم أنه مني لا يخرج إلا عن شهوة ولذة. أحد من الإخوة رفع يده هنا. نعم. المني قد يخرج على صور متعددة عند الفقهاء، بل قد يخرج أحمر اللون، الفقهاء يذكرون أنه قد يخرج دما إذا كان الإنسان ضعيفا وتغذيته ضعيفة وجسده ضعيف، فإنه قد يخرج منيه أحمر ليس أبيضا أصلا، قد يخرج على شكل الدم، واضح؟ ولذلك لو أنه قدر بينهما ولد يقولون يأتي شكله أحمر، يذكر هذا الفقهاء والله أعلم بواقعه في الواقع العملي الله أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله يبنون هذا على تجربة وعلى ما يسمعون من واقع الناس. فيقول المصنف خروج المني من مخرجه بلذة، فإذا لم يخرج من مخرجه فلا يجب، وإذا لم يكن بلذة فإنه لا يجب، هذا هو الناقض الأول عند الحنابلة رحمهم الله. يقول المصنف رحمه الله وانتقاله، انتقال ماذا؟ انتقال المني. الحنابلة في المشهور من المذهب يرون أن انتقال المني من موضعه، وموضعه الصلب كما هو معلوم، فإن ذلك موجب للغسل، فإذا أحس الإنسان بانتقال هذا المني من صلبه فالحنابلة رحمهم الله يوجبون عليه الغسل وإن لم يخرج، قالوا لأن الجنابة مأخوذة من المباعدة، وإذا انفصل هذا السائل عن محله فإنه يكون قد أجنب، فيصدق على هذا الذي انفصل ماؤه من صلبه أنه على جنابة، يصدق عليه وصف الجنابة، لأن الجنب في الأصل هو المباعدة، أجنب فلان عن فلان أي ابتعد عنه، ولذلك يقولون الأجنبي يعني الشخص البعيد عنا في النسب ليس بيننا وبينه نسب، فالأصل عندهم أن الجنابة مأخوذة من المباعدة، فإذا انفصل الماء وأحس بانتقاله من صلبه فإن ذلك يجعل وصف الجنابة لائقا على هذا الشخص، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الانتقال يوجب الغسل، عن انتقال المني، وهذا وللأسف من أضعف المفردات، من أضعف مفردات الحنابلة رحمهم الله، ولو أن الأصحاب رحمهم الله لم يقولوا هذا لكان أليق بمكانتهم، لأن الدليل صريح في مخالفة هذه الرواية. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما سألته أم سليم قال نعم إذا هي رأت الماء، والمحتلم يحس بانتقال هذا المني نظرا لشعوره بانتقاله، فعلق الأمر بالماء، وحديث أبي سعيد في الصحيح إنما الماء من الماء، وهذا وإن كان في بداية الإسلام لكن حكمه في هذه الصورة ما زال باقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيده في حديث أم سليم بمسألة الماء، خالفه في مسألة إذا حصل الجماع وإن لم ينزل كما سيأتي معنا في صورة قادمة إن شاء الله. إذن خلاصة الأمر في هذه الصورة أن من أحس بانتقال منيه ولم يخرج فإنه لا يجب عليه الغسل، أن الانتقال لا عبرة به وإنما العبرة بخروج الخارج. إيش يفيدنا هذا؟ يفيدنا في صورة لو أن شخصا مثلا أحس بانتقال المني وهو يصلي، على مذهب الحنابلة إيش الحكم؟ بطلت صلاته، واضح؟ أحس بانتقاله ثم ضغط على العضو ولم يخرج من مخرجه حتى سلم، على القول بأن العبرة بخروج الخارج، انتبه، على القول بأن العبرة بخروجه تبطل صلاة أو ما تبطل؟ لا تبطل. هناك فرق بين أن نصور وبين أن نقول يجوز له أن يضغط على العضو فيه ضرر شديد، كما أثبت ذلك العلماء رحمهم الله وأيده كلام الأطباء أن الإنسان إذا أراد هذا الخارج أن يخرج فضغط على العضو ولم يسمح بخروجه فإن ذلك يؤدي له بضرر كبير قد يستمر معه طوال حياته. فالفقهاء رحمهم الله قد يصورون بمسألة ولا يعني ذلك أنهم يقولون يجوز أن تفعل هذا، كما سيأتينا في بعض الصور. هناك فرق بين التمثيل والتصوير وبين حكم المسألة. فيصورون مثلا لو أنك منعت هذا الخارج من الخروج، فعلى القول بأن العبرة بخروج المني خلاص لا يلزمك الغسل، أما على القول بانتقاله لازمه أن يلزم في الغسل. طيب على المذهب، نقرر مسائل على المذهب. لو أن شخصا انتقل منيه واغتسل ثم بعد ذلك خرج هذا الخارج، ها؟ المذهب لا يوجبون عليه الغسل، يقولون هو اغتسل بسبب هذا الموجب، بسبب هذا المني الذي انتقل، فكونه خرج الآن هو خارج من غير لذة ومن غير شهوة فلا يوجبون عليه الغسل. طيب نمثل على القول الراجح وهي الرواية الأخرى، نحن نقول أن الصحيح العبرة بالخروج. شخص خرج منه المني فاغتسل ثم بعد اغتساله خرج منه بقية، هذا يحدث، يحدث هذا كثيرا، المتزوجون يعرفون هذا، يخرج منه، إيش الحكم في هذا؟ ها؟ المذهب يقولون إن خرج منه الخارج بعد الغسل، بمعنى أنه قد خرج بعض هذا المني فخرج منه بقيته، فإن ذلك لا يوجب الغسل. لماذا؟ أولا لأنه قد اغتسل بسبب هذه الطهارة، قد اغتسل بسبب هذا الخروج، فهذا باقية أو باقي هذا الشيء الذي خرج، فهو حدث واحد لا يوجب غسلين، لكنه يوجب إيش؟ نقض الطهارة والوضوء. والمذهب في هذا كلام مستقيم لا غبار عليه، لا غبار على المذهب في هذا. فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة بعد خروج المني ثم خرج منه بقية هذا الخارج، لا عن شهوة مستأنفة ولا عن لذة مستأنفة، إنما بسبب اللذة الأولى، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل من هذا، من هذه البقية مرة أخرى، إنما ينقض وضوءه ويجب عليه الوضوء فقط. هذا على المذهب، وكلام المذهب في هذا هو الصواب في هذه الصورة إن شاء الله. الإنسان ينتقل منيه من صلبه، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. العلماء رحمهم الله وإن كانوا مختلفين في تأويل هذه الآية، طائفة منهم يقولون إن الصلب هو صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، وهذا عليه طوائف من المفسرين رحمهم الله، منهم الحافظ بن جرير والحافظ بن كثير والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء وعدد من العلماء. الإمام ابن القيم ذهب إلى أنه صلب الرجل وترائب الرجل، وترائب الرجل، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، وهو قول قوي في الحقيقة، أن المقصود من ماء دافق يخرج من بين، فقال لا بد أنه من صلب الرجل وترائب الرجل، لأنه لم يقل من فقط إنما قال من بين، فدل على أنه في مكان بين الصلب وبين الترائب. ولذلك بعض الأطباء الذين بحثوا هذه المسألة قرروا هذا من ناحية طبية، أن الطفل وهو في بطن أمه الذكر فإن مكان الخصيتين يكون في الصلب، بين في عموده الفقري، يكون بين صلبه وبين عظام صدره، ثم بعد ذلك إذا جاء الشهر السابع فإنها تنزل إلى موضعها، وكذلك الأمر في الأنثى. فعلى كل حال القول قول قوي، والخلاف في المسألة له وجه من النظر، وما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين أن المقصود به صلب الرجل وترائب الرجل، وكذلك نقول فيما يتعلق بالمرأة، وهو قول له وجهه. فانتقاله يشعر به الإنسان، أحيانا يجامع الرجل زوجته ويحصل الإكسال. تعرفون إيش معنى الإكسال؟ أي بمعنى أنه لا يخرج منه شيء، لكنه يشعر بانتقال هذا الخارج أو بلذة هذا الوطء. فعلى كل حال الحنابلة رحمهم الله يقولون إن انتقاله يوجب الغسل، والصواب على خلاف هذا القول أن العبرة بخروج المني. لكن لو أن شخصا جامع زوجته ولم يخرج منه المني هذا يجب عليه الغسل لا لمسألة الانتقال ولا لمسألة الخروج، إنما لمسألة تغييب الحشفة كما سيأتي معنا في الناقض الآخر. يقول المصنف رحمه الله، نعم الشيخ علي كنت سألت سؤالا، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وتغييب حشفة في فرج. هذا هو الناقض الثالث، تغييب الحشفة. التغييب المقصود به المواراة، تقول غيب الشيء إذا واراه، ومنه الغائب وهو المتواري عن الأنظار. فيقول المصنف إذا غيبت الحشفة في الفرج فإن ذلك موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. الحشفة معروفة وهي رأس الذكر، فلو أنه لم يغيبها لا يلزمه الغسل. لو أنه مس فقط، مس العضو فرج المرأة أو قبل المرأة، لا يجب عليه الاغتسال. ولذلك فالمراد في الأحاديث إذا مس الختان الختان أو إذا التقى الختان بالختان ونحو ذلك، حمله العلماء رحمهم الله على تغييب الحشفة، وذكروا أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كناية، والشرع يكني عن الأشياء التي قد يستكره الكلام عنها، لكن العلماء وضحوا ذلك نظرا لأن ذلك مقام تعليم وإن الله لا يستحي من الحق. فالمصنف رحمه الله يقول تغييب الحشفة، فإذا غيب الرجل هذه الحشفة في الفرج فإن الختان قد مس الختان وقد لاق الختان، لأن موضع ختان المرأة هو في أعلى الفرج، يأتي تحته مخرج البول ثم يأتي تحته مخرج الولد أو محل الإيلاج، فلا يحصل التقاء ختان الرجل بختان المرأة إلا عند التغييب. هذا واضح. فالمصنف يقول تغييب الحشفة، طيب الشخص مقطوع أو مجبوب الذكر الذي ليس له حشفة، مقطوع حصل عليه حادث وانقطع على قدرها، ولذلك يقولون تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعه، من مقطوع الذكر. العلماء يفترضون مثل هذه الصور لأنها واقعة في حال الناس، وأحيانا يفترضون صورا في زمانهم فقط هي مسائل تصورية في زماننا حصلت، عندما يقولون مثلا والخارج من بقية البدن كما مر معنا في النواقض، هذا في زمانهم ما كان متصورا، إنما يذكرونه فقط للتنظير. في زماننا الآن يحصل تغيير مخرج الغائط ومخرج البول، يعملون له قسطرة فيخرج من غير مخرجه، وبعضهم يصور مثلا صلى وهو حامل كيسا مليئا بالأذى سواء من الغائط أو من الريح أو نحو ذلك. في زماننا الآن تأخذ مثلا علبة فيها عينة للمختبر، فبحثوا هذه المسائل هل تصلي بها وهي في جيب الكوت أو لا تصلي بها. فرحم الله هؤلاء العلماء، فإن تصوراتهم للمسائل في الحقيقة كان فيها حفظ للشريعة، وذلك من فضل الله علينا وعلى هذه الأمة. الخلاصة أن تغييب الحشفة موجب للغسل وإن لم يحصل الإنزال، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. فكان في بداية الإسلام كان العبرة بخروج الماء، إنما الماء من الماء، الماء الأول إيش هو؟ ها شيخ محمد، الغسل. لا يحصل وجوب الغسل إلا بالماء وهو الخارج وهو المني، كان هذا في بداية الإسلام رخصة. فإذا أغسلت أو أقحطت كما يقول الفقهاء رحمهم الله فإنه لا يجب عليك الغسل في بداية الإسلام رحمة، ثم بعد ذلك وجب الغسل وإن لم ينزل الإنسان. فالعبرة التي استقر عليها حكم الشريعة أن العبرة بالإنزال، ولذلك لما اختلف الصحابة في هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن هذا فأخبرتهم. فعلى كل العبرة في الشريعة بالإنزال إلا إذا حصل تغييب الحشفة، فإذا حصل تغييب الحشفة فإنه لا عبرة بالإنزال، فإذا أغسلت فإن الغسل واجب عليك. المصنف يقول تغييب الحشفة، فأفادنا أنه لو غيب في الفرج غير الحشفة وغير العضو فإنه لا يجب الغسل. مثلا النساء الآن يدخلون لهن مثلا آلات حديدية مثل ما يسمى باللولب، يدخلون في قبل المرأة مثل هذا، هل هذا يجب الغسل عليها؟ وهذا من المسائل التي قيد العلماء بها، قيدوا بالحشفة، فأفادنا أنه لو دخلت غير الحشفة فإن ذلك لا يجب الغسل، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم رحمة الله عليهم. فلو أنه أدخل في فرج المرأة قسطرة مثلا أو أدخل فيه شيء من الحديد كاللولب ونحو ذلك مما يفعل في هذا الزمان بغض النظر عن حكمه هل هذا صحيح أو غير صحيح جائز أو غير جائز، فإن طائفة من العلماء منعون من اللولب، ولهذا شروطه وضوابطه ليس محل الكلام عنها هنا، إنما المقصود تصوير المسألة. فإذا أدخل في الفرج شيء غير الحشفة فإن ذلك لا ينقض الطهارة الكبرى ولا يوجب الغسل. قال في فرج، والمقصود به هنا القبل، لأن الفرج كما هو معلوم إذا أطلق فإن المقصود به القبل، ولأن المصنف رحمه الله سيذكر الدبر، فإذا غيبت الحشفة في فرج فإن ذلك موجب للغسل. يقول المصنف: تغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. يقول المصنف: وكذلك لو غيبت الحشفة في الدبر، وليس معنى ذلك أن جماع الرجل لزوجته في هذا الموضع جائز، فإن ذلك منكر وكبيرة من الكبائر كما عده الحافظ الذهبي وغيره، فإن ذلك لا يجوز. ولذلك فلا يخلط طالب العلم بين ذكر العلماء للمسألة تصويرا وبين ذكر حكمها، فلا نأخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر، فإن ذلك مذكور عند الفقهاء رحمه الله في غير هذا الموضع، لكن المراد هنا والمقصود هنا أن نصور المسألة. يقول المصنف: لو أنه جامع زوجته في هذا الموضع فإن ذلك موجب للغسل. لماذا؟ قالوا: لأنه فرج أصلي، ولأنه إذا وجب الغسل في الموضع المباح فيجب الغسل في الموضع المحرم. وتعليل آخر أنه على مذهب الحنابلة رحمهم الله موجب للحد أيضا كما سيأتينا في أبواب الحدود إن شاء الله. فلو أنه جامع امرأة أجنبية في هذا الموضع فإن الحنابلة رحمهم الله يجبون عليه الحد، ولو أنه أولج في بهيمة فإن الحنابلة رحمهم الله يجبون عليه الحد. هذا سيأتينا ونناقش الحنابلة فيه أو نسلم لهم، هذا موضوع آخر. على كل، نحن هنا نناقش حكم الغسل. المصنف يقول: لو أنه غيب الحشفة في الدبر فإن ذلك موجب للغسل، والصواب خلاف ما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة، أن من غيب الحشفة في الدبر لا يجب عليه الغسل، لكنه آثم ومرتكب منكرا كبيرا ويجب عليه التوبة والإقلاع عن مثل هذا الصنيع الشنيع. وقد ذكر الإمام ابن القيم واستطرد فيما يترتب على هذا الفعل السيء من إثم ومن نفرة بين الرجل وزوجته، فيرجع إلى ذلك من أحب. فهنا الخلاصة أن من جامع زوجته في هذا الموضع فإنه لا يجب عليه الغسل إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فإننا نوجب عليه الغسل لمسألة الإنزال لا لمسألة الإيلاج. وكذلك نقول في مسألة البهيمة من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس الختان الختان، وليس الدبر محلا للختان ولا محلا للشهوة، والبهيمة ليست كذلك أيضا. والمصنف هنا يقول: أو ميت. فلو أنه جامع زوجته الميتة مثلا، وهذا قد يحصل، قد يتصور عند بعض الشذاذ الذين طمس الله على بصائرهم وفطرتهم وانتكست الفطرة عندهم، وإلا فمثل هذا لا ينتشر له الإنسان السوي ولا تقوم عليه طبيعة الشخص السوي. لكن لو أن هذا حصل، فالمصنف يقول: لو أنه أولج هذه الحشفة سواء في قبل أو دبر في ميت فإن ذلك موجب للغسل. في القبل يسلم كلام المصنف ولا إشكال فيه، فلو أنه فعل ذلك بامرأة أو بامرأته وهي ميتة فإذا غيبت الحشفة فإنه يجب عليه الغسل. طيب، هل يجب أن نعيد غسل هذه الميتة؟ ها، إيش رأيكم؟ أحد عنده قول غير الذي ذكر الشيخ محمد؟ ها؟ إيه، لا يجب أن نعيد غسل هذا الميت، ولو احتاط الإنسان فإن الاحتياط بابه واسع، أما الوجوب فإنه لا يجب. وهذا هو المذهب، أنه لا يجب أن يعاد غسل هذه الميتة الذي حصل لها ذلك. المصنف هنا يقول: بلا حائل. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: لو أنه أولج وغيب الحشفة في فرج أصلي بحائل فإن ذلك لا يوجب الغسل، هذا إذا لم ينزل. أنتم تفرقون بين مسألة الإنزال ومسألة الإيلاج. الإنزال يوجب الغسل وإن لم يحصل إيلاج، حصل إيلاج أو لم يحصل. طيب، الإيلاج يوجب الغسل، لابد أن ينزل. إذن فالإنزال سواء حصل بإيلاج أو بدون إيلاج يجب الغسل بالإنزال. في العلاج يحصل الغسل بالعلاج سواء أنزل أو لم ينزل. فالمصنف يقول لا بد أن يكون بدون حائل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس الختان الختان، ولا بد في المس أن يكون بدون حائل كما سبق معنا مس فرج. فإذا مس الختان الختان بدون حائل فيجب الغسل، أما إذا أولج بحائل فإن ذلك لا يعتبر مسا. ولا يفرق الحنابلة رحمهم الله بين الحائل الصفيق ولا بين الحائل الرقيق. هم كانوا في القديم يمثلون بماذا؟ يقولون لو أنه لف على عضوه خرقة مثلا أو أدخله في كيس. في زماننا الآن هذا موجود، تأتي إلى الصيدليات الآن وهو ما يسمى بالواقي. على مذهب الحنابلة رحمهم الله لا يجب عليك أن تغتسل إذا لم تنزل. لو أن الأمر يقتصر على مسألة الحكم بالغسل أو عدم الغسل لكان الأمر أهون، لكن الأمر قد يتعدى في مسائل الزنا، وهذا في الحقيقة يترتب عليه شيء كبير جدا مما يحمل المرء على أن يقول إن هذا القول ضعيف. فإذا اعتبرنا أن العبرة بالحائل فنقول من جامع امرأة أجنبية بهذا الواقي وهذا الحائل فإنه لا يعتبر زانيا، شيء كبير هذا. لكن الحنابلة رحمهم الله لا يعملون هذا القول في جميع الصور. عندهم مثلا لو أنه جامع حائضا بحائل قالوا لا يجوز له وتجب عليه الكفارة. على كل على التأصيل هذا الذي أصلوه يلزمهم أن يعملوا جميع الصور. وبعض العلماء رحمهم الله ينظر في مسألة الجماع إلى الإجهاد، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فالجهد قد حصل سواء كان العلاج بحائل أو بدون حائل. وعلى كل حال فالقول الآخر في المذهب أو الوجه الآخر أنه لا عبرة بالحائل سواء كان صفيقا أو رقيقا، كثيفا أو خفيفا، فإن العلاج معتبر ويجب على هذا العلاج ما يترتب عليه في جميع الأحكام من الحكم بالغسل وقيام الحد وغير ذلك من الأحكام. وهذا هو القول الأقعد والأقرب لمقاصد الشريعة والأقرب لحفظ الأعراض وسد الباب أمام اللاعبين العابثين الذين يدخلون من مثل هذه المداخل فيستغلونها مطية لتحقيق شهواتهم ومنكراتهم. أي نعم، العقوبة فيها أنه قد كفر بما أنزل على محمد وأن الله لا ينظر إليه فمنكر، ولذلك عده العلماء رحمهم الله من الكبائر إذا جامع امرأته في هذا الموضع. لكن قد يأتي القبل من هذا الموضع، هذا لا بأس به من حيث ما أتى محل الحرث فلا بأس به، لكن أن يأتي في هذا الموضع فإنه ليس موضعا لقضاء الوطر، إنما موضع لي خروج الخارج السيء منه. وقد أسهب الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المفاسد الدينية والدنيوية التي تترتب على مثل هذا الفعل. إذن خلصنا من ثلاثة نواقض ذكرها المصنف، وهي خروج المني من مخرجه بلذة، والثاني انتقاله، والثالث تغيب حشفة في فرج أو دبر بدون حائل. هم بقي معنا من الوقت؟ انتهى؟ في إضافة يا أخوان؟ ما فيه؟ نعم. يعني رأى في منامه أنه ولم ينزل، العبرة بوجود الماء. نعم إذا هي رأت الماء، حديث أم سليم في هذا واضح. حديث النفس، حديث النفس يعني إلى هذا باب آخر. احنا نتكلم هنا عما يترتب على الاحتلام، العبرة فيه بخروج المني، إذا تذكر احتلاما ولم يجد بللا فإن العبرة بخروج المني. فعلى كل حال هذا غاية ما قد يقال في هذه الثلاثة الأنواع، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم ما تيسر من هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.